ان شاء الله في درسنا الخامس والعشرين اليوم عن عمرو بن سعيد رضي الله عنه عن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث الجيوش الى مكة: ائذن لي ايها الامير احدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. لما شريح رضي الله عنه لقى عمرو بن سعيد احد الامراء بيرسل جيوش الى مكة، يعني قوات امنية وجنود وضباط الى ارض مكة المقدسة، قال له شريح: اسمع ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يوم ان فتح مكة. سمعته اذناي ورعاه قلبي. يا سلام، ثم تمسك الرواية قل انا سمعت النبي الوداني عليه الصلاة والسلام، حد قالهولي قال ما بلغوش عن حرب، انما سمع النبي في اذناي ورعاه قلبي. القلب والعقل تفهموا ما قاله النبي فلم ينس منه حرفا رضي الله عنه من كلام الحبيب المصطفى. وابصرته عيناي حين تكلم، يعني هو سمع ودانه من بوق الحبيب، قلبه وعقله وعى المساله، عيناه على فم الحبيب وهو يتحدث، يعني هو شاف صوت وصوره. بعد ان حمد الله واثنى عليه، قال: ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسلك بها دما ولا يعبد بها شجرة، فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله قد اذن لرسوله ولم ياذن لكم، انما اذن لي فيها ساعة في النهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس، وليبلغ الشاهد الغالب صدقت يا سيدي يا رسول الله. الحديث رقم 104. هذا الحديث هيخلينا تنشرح صدورنا لاننا سوف نعيش مع رسول الله كما الحديث كله النهارده معيشة يوما بيوم ولحظة بلحظة، ونحن نرى الرسول يستعد لفتح مكة صلى الله عليه وسلم. ولعل يعني اخونا الشيخ محمد اكرمه الله امتعنا بما اسمعنا من سورة الفتح. اللهم افتح قلوبنا لفهم كلامك يا رب العالمين، وافتح قلوب المسلمين لهدايتك يا اكرم الاكرمين، وابعد عنا شياطين الانس والجن، وسكن روعاتنا، وامن كل مضطرب، وخذ بيد كل خائف، وسكن كل انسان بعيد عن الطريق، واجعل اقدامنا على صراطك المستقيم في الدنيا والاخره، انك يا مولانا على ما تشاء قدير يا رب العالمين. عشان اتكلم عن فتح مكه لابد ان اتحدث قليلا عن مسألة الجهاد في الإسلام، وليس بحديث متعمد، ولكن يعني ما حدث وانا داخل الى الصلاة جعلني اتحدث هذا الموضوع. كل الناس واعداء الاسلام بالذات، سواء في بلاد الاسلام او خارج بلاد الاسلام، لهم كلمة دائما تقال على ألسنتهم وأفواههم: إن الإسلام انتشر في الشرق. ولاد يسمع عليه ولا لا؟ كل واحد يسمع، يقعد مع أي واحد غير مسلم أو منافق أو زنديق أو يعني عدو للإسلام ولربة الإسلام ولنبي الإسلام ولكتاب المسلمين، تجد هذه المقالة. مقبولة على الإسلام. الإسلام انتصر بحد الشيء. ولكن انت تريد ان تسأله سؤال. اوروبا على مدى القرن الماضي كله والقرن السابق ماذا صنعت بالعالم كله وبالذات بارض المسلمين؟ ارجع الى سنة 700 ميلادية قريبا زي او انا بقلبه كام؟ 1900 هذا بعيد وقت. طب ماشي. المهم انا عايز يعني في كلمات صغيرة عشان بعد كده ما اضيقش حضوركم بالمسألة عشان نقول بقى نحيا مع قائدنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يربي الصحابة وكيف كان يجحد إمامهم وكيف كان يعلمهم كيفية قضاء حوادثهم أو السلوك في نشر كلام الله ودين الله وشرع الله سبحانه وتعالى. لما أغرق قلوب الأوروبيين من المسلمين جمعوا جيوشهم تحت ما يسمى الحروب الصليبية وأغاروا على بيت المقدس وقتلوا في يوم واحد يوم واحد 70,000 مسلم 70,000 مسلم حتى كانت خيولهم تخوض في ذرة من الدم فوق أرض بيت المقدس وقالوا إننا جئنا لنصرة المسيح ولتخليص القدس من أيدي المسلمين. وعلى شان الغصة التي تحدث للإنسان عندما يحكي يعني يسمع هذا الحديث يجب أن أضع هذه الصورة القادمة أمام صورة أخرى مضيئة على زمن عمر رضي الله عنه أيام عز الإسلام. اللهم أعز الإسلام يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين كيدا فاجعل اللوم كيده في نحره يا رب العالمين. سيدنا عمر أرسل جيوشه إلى الشام فلما أرادت دخول فلسطين رفض قساوسة بيت المقدس تسليم مفاتيح المدينة إلا لأمير المؤمنين شخصيا. لو جاء عمر بنفسه هيجيب المفاتيح دون الحق. فقالت عمر احنا مش ممكن نفتح بيت المقدس تحت. أرسل القوات معاوية بن أبي سفيان أبو عبيدة بن الجراح عمرو بن العاص أرسل وكانوا خمسة أرسل خمستهم إلى أمير المؤمنين بالمدينة. الناس دول رفضوا أن نفقد القدس أو بيت المقدس إلا بحضورك أنت. ممكن واحد غير سيدنا عمر يقول لك دكوه وكانوا قادرين ده في مسلمين بيدكوا أرض مسلمين وبلاد مسلمين وقرى مسلمين وفي مسلم بيضرب مسلم وفي مسلم بيعذب مسلم. سبحان الله. ومن رفع على أخيه حديدة فلن يشم رائحة الجنة يوم القيامة. وادي صح بس. ومين معاه؟ قال من رأى مظلوما يقتل أو يضرب ولم يدفع عنه لن يشم رائحة الجنة. برضه. سيدنا عمر على طول جهز نفسه وعزم عقد العزم على مغادرة المدينة إلى بيت النصر. إيه يعني لما ياخذ من بيت المال بغلتين او حصانين او جمالين او ناقتين ويتوكل على الله او خمسة او عشرة او عشرين ايه الكلام؟ ويعني ومين يقول يحوز معية عمر؟ صاحب اول ان الواحد يمشي غمزة عمر بن الخطاب ده راح الدنيا بيشوف بس واحد ربع لسه ده حالته لكن شوف الشيخ ده قال يعني شاف اللهم اجعلني خيرا فيما يظنون واعصم فيما لا اعلم. ده بدا يمشي جنب عمر بن الخطاب لان عمر عنده خادم عزيز عليه قوي بصدقه وامانته وتقواه وورعه وده كان المقياس عند عمر وسالم بن عبد الله وده كان من احد المحدثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا سالم قال له نعم قال له الى بيت المقدس يا سالم. ما نجهز لامير المؤمنين؟ قال جهزوا ما وكل سياراتكم وبعض من الملح عشان الملح يعوض الايه؟ العرق ما يجري الصحراء بقى وضغط بقى تكمل المدينه للقدس. مدة قد ايه؟ صارت مدة 3-4 ساعات. خدوا ذبح في الذبح، فكان بيطلب يتكلم عشان يسمع له كلمتين توبيخ. خايف يقول الله ايه يعني؟ طب نعمل ايه؟ الفكرة طويلة. يعني ايه يعني؟ انتوا بتحسبوها ليه؟ خلاص يعني؟ ها؟ ما يا مرتي تاني يقول كده. لأنه تلميذ رسول الله. خرج مع أمير المؤمنين عمر. فمرة خرجوا من حدود المدينة بعد العوام كده، قال له يا سالم تسائل نفسك كيف نركب هذه؟ أنا هقف عليك الشركة بس عشان بدل ما تقعد تقعد مع حماس فلسان. قال له طب احنا الاثنين ماشيين من المدينة لسه ما تعبناش. أو بعد كده يا سالم لتركب أنت وأمشي أنا وأتبعك جزءا من القرآن. وبعدين خلص الجزء تنزل أنا أركب تسمع للجزء الثاني مع قراءة الذكر. تقول لك مع عمر بن الخطاب يجيب إيه؟ تفرض هذا المنطق إلى أن صاره من إيه؟ من تحصيل القرآن من تفسير القرآن ده مصطفى الغول وده مصطفى الغول. على مراحل. الدرس تعبت ريح شوية وامشي شوية. قال له كان كم بقي على بيت النقص انت حافظ المسافات؟ قال له بقي مراحل ثلاث مراحل مقسمها يعني معروف ثلاث ايام دول ايه؟ ثلاث مراحل. قال له لنرح الدابة بالثلث الأول، الثلث الثاني يا ريت الاخر لما كان يكون بيستكمل العظمه دي. جوبر في الكلام ده يعمل الحته دي. المهم فاراح الجنه في الثلث الاول، وسيدنا عمر عشان يعني اكبر سنا من سالم قال انا بقى هركب الثلث الثاني ده بالاتفاق. وبعدين سالم نعم الصاحب، الواحد صاحبك يمشي معاك يخليك والعياذ بالله تكره روحك. الثالث اركب يا سالم اركب. اقتربت حدود بيت النقص. فسالم قال يا ترى وانت عارف؟ قال له ليه؟ قال له اركب. قال له ليه؟ ليه ما اركب؟ يا امير المؤمنين قد اقتربنا، ها اني ارى سوادا امام في بين الناس محترمين وفي يعني كنت عايزين الاستقبال يعني. الوقت كان امير المؤمنين جاي. قال يا سالم والله لا تنزل ولا اركب، ما انا باغنى من فضل الله منك. انا مش مستعمى عن فضل الله يا عم. قال زي ما انت انا برضو اما اذاكر اتريد ان تاخذ من نصيبي يوم القيامه استفاد يعني نفع انت يا ولد. والمؤمن كيريك فضل ما يفرطش لك ولا تحدى تروج عليه. اقسم على سالم ان يبقى كما هو. القوات الخمسه بين المسلمين الصحابه عارفين عمر، القساوسه ال 11 اللي واقفين ما يعرفوش عمر. راح يسلموا على مين؟ على الراس. الامر طبيعي يقول لك طبعا يا اخي امال يعني لو متعودين. فالتاني بيقول لهم امير المؤمنين. ها هو امير المؤمنين مش انا. يا سلام. المهم قبل ما يوصل لهم في برج الطين ممكن سيدنا عمر يعدي من جنبها ويوصل لهم، ممكن يعدي عن جنبها ارض كاسه. راح سيدنا عمر مخوف في البرج، ما عادش طالع لهم مبلول وفي طين. وعلى ضرب يا امير المؤمنين أتخذ في بركة من الطين في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال يا معاوية كنا أدلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. العزة بالإسلام وإنت في الطين ولا غير الطين. فسجد كبير القساوسة أو كبير الأساسة سجد. قال الروح القدوس قرأنا في كتبنا المقدسة أن من يفتح بيت المقدس حاكم موحد عادل في ثوبه سبع ولا مسألة يعني وتكلم عمر رضي الله عنه ماذا في حديث المقدس وكتب العهد العمري واخطر من اخطر بنود انا مش وقت المقنعة تنقفل بعد كده على مسألة فتح مكة عشان من يعني ما تتبع يعني الاحداث بتاخدناش بعيد البند نمرة 4 بالعهد العمري لأهل إلياء اللي أهل المقدس يعني ألا يساكنهم أو لا يسكن معهم أحد من اليهود مش يهود يقعد في بيت المقدس يعني إسرائيل عايزة تنقل العاصمة المحتلة دي القدس لأن هو بيقول مفيش يهود واحد يمكث في المدينة المقدسة لا يحس على المسلمين الموحدين وعلى النصارى المسلمين قال ما انهم لا يعتدوا على المسلمين جاءت صلاة العصر وعمر رضي الله عنه يتفقد كنيسة من الكنائس قد يقول تعتقد تقول الكنيسة دي يا امير المؤمنين قبل الدعاء دخل فصل فيها العصر اسد راح طلع على الجبل وصل اتعاد في سيد المبرمجين علماء الصلطة يقول لك ايه شفت عمر مرضي يصلي في الكنيسة احسن حد يجي ويعرفها ويقول عمر صلى هنا بس بتوع التربية بتوع الاحداث يحبوا يقصوا ده وعايزين قد يكون صح عن عمر انه قال اصلي هنا كي لا ياتي احد ويقول ان عمر صلى هنا لكن هناك ثلاثة اماكن لا يباح المسلم ان يصلي فيها كنيسة المقبرة الحمام بتحصل الحمام بتحصل القبور ده كلام رسول الله اللي احنا بنقلد فلقينا عمر كتب اكبر عهد او بند هذه الاتفاقية المبرمة الى اهل القدس اللي مفيش يهود يقعد فيها وخرج اليهود من بيت المقدس وهناك بعد 7 قرون من هذا الامر جاءت بلود الصليبيين او بلود الاوروبيين الحاقدين واحتلوا بيت المقدس وقعدوا فيه 90 سنة الى ان خير الله الرجل المسلم الكردي الصالح العربي الغيور هو عم ارحب كردي مسلم انا اشتغل عن عرب او مسلم واحد وصلاح الدين الايوبي وفي الصين حرر بيت المقدس وظلت القدس في ايدي المسلمين لغايه سنه 67 شفت احنا ضيعنا ايه الجيل بتاعنا ربنا يحاسبه ازاي؟ ثلاث جيل قبل فاذا العداء ليس عند المسلمين العداء في دم الاوروبيين العداء في دمهم فرنسا احتلت الجزائر 130 سنه وايطاليا كذلك احتلت سوريا وشوفوا عمل ايه في المجاهدين المسلمين الليبيين وقائدهم الرجل الصالح عمر المختار رحمه الله شوف عملوا فيهم ايه شوف فرنسا احتلت المغرب العربي وعمل فيه وانجلترا احتلت مصر وبعدين شوف الشام والعراق كله قد احتل واخذت خيراته واحتلوا العالم كله وكانت المملكه المتحده الاوروبيه تسمى المملكه التي لا تغيب عنها الشمس ولما كانت الشعوب المبادره الاستقلال كانوا بيدوروا لو النهارده بيطالبوا الا بالحقوق والمسلمين اصلهم متطرفين لا والله التطرف كله تطرف في اوروبا وفي امريكا بانهم يعتدوا على الحرمات وللاسف الشديد اذكر للاسف يعني الست بتاعتهم الممثله اللي هي ماده جمعيه الرفق بالحيوان بتاعت ريجيس برضوه كانت سنه 87 جالها انهيار عصبي ونقلوها على المستشفى ولما بيسالوها بعد النتائج انت ليه جالك الانهيار العصبي؟ قالت اصل العصافير اللي عايشه في لبنان بتموت من كثره اطلاق المدافع والصواريخ. اما المسلمين اللي بيتبعوا ما بيجيبهاش انهيار عصبي ده بيسواها. حرام شوف شوف العداء الاسلامي انهار العصافير عشان العصافير لكن المسلمين اللي بيتبعوا في البوسنة والهرسك وفي اي مكان في العالم والصوماليين الاطفال اللي بيموتوا جوعا في مشيتش ولا تعمل عندها اين التطرف اذا؟ واين الكراهيه اذا؟ واين الفرد اذا؟ والله ان العالم قد خسر خسرانا كبيرا بالحفاظ المسلمين وبعدهم عن تعاليم كتابهم وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاسلام لا تكتب الشيء ابدا ابدا. مثلا لا يشرع المسلمون سيوفهم او حرامهم الا اذا راينا من يمنع وصول كلمه الله الى عباد الله. شرع الجهاد لهذا. ليه النبي حرام صلى الله عليه وسلم؟ الناس يا اما ترفض في دين الله او تدفع الجزيه وتعمل الصلح مع المسلمين او السجن. وتعالوا الى فتح مكه لان المصدق هذا الكلام عمليا فتحه الله. فتح مكه تلخصه حادثه هامه وخطيره عشان تاريخ الاسلام للاسف كثير مننا استدمره. واحنا لما نستعيد تاريخ الاسلام ونحفظه يبقى نحافظ على التراث ده، نحافظ على العقيده بتاعتنا اللي ربنا سهلنا امامه. احنا الجيل الموجود ده مسؤول مسؤوليه تامه عن الحفاظ عن الاسلام حفاظا حقيقيا ورفع الغايه حتى يتكلم الجيل الذي بعده. صحيح قد لا نرى نصر الاسلام واضحا في عصرنا، قد لا نرى، لكن الله عز وجل له في خلقه شؤون، وسنن الله لا تتبدل ولا تتغير في الكون، وانما نصر الله ات باذن الله لا محاله. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين يا رب العالمين. قبل فتح مكه في العام الثامن من الهجره كان هناك صلح الحديبيه، وصلح الحديبيه كان في مهم جدا لان هو متردد عليه فتح مكه، وهناك دروس عامة ودروس خاصة من صلح الحديبية ومن فتح مكة. أولا أراد الرسول أن يعتذر صلى الله عليه وسلم بعد سنوات وحقيق مكة، وطبعا الإنسان يحب أرضه ويحب وطنه، ويقال إن نبي الله سليمان قال للنفس الصقر يوما ما، يا نفس نعم يا نبي الله، قال له اريد اجمل مكان اشم فيه هواء. عايز اجمل مكان، انت ايه؟ عاد فوق بتقدر تعمل ايه؟ تعمل فوق وتقدر تقول لنا احسن مكان فيه. نعمل سياحه يعني. فاهم انت؟ المهم قال حجر وعاد يا نبي الله نعم وجدت اجمل مكان. ده كمان من حاجات عارفه اجمل مكان اللي الناس تروح تشم فيه هواء. راح سيدنا سليمان فيه شجره قديمه او عتيقه عليها طيور يعني معفاه في السن، وتحتها بحيره من ماء آسن ماء راكد، وريحه العقونه وورع الشجر طالع من البركه دي ومفيش هوا ولا حاجه. خلصت للناس كده قال له هذا اجمل مكان؟ قال له نعم يا نبي الله هذا هو المكان الذي نشأت فيه وولدت. يبقى اغلى مكان ولا اغلى مكان؟ اغلى مكان بالنسبه للناس مكان ثلاث سنين، بس في حاله الدم عندنا الواحد يحس بايه؟ حتى يقال يعني ان بعض العلماء كانوا يقولوا ان المريض اللي مرض يعني قال وحار اخطاه فيه ولا خدوه للبلد اللي نشأ فيها التربه اللي اتولد فيها قعدوه اسبوع يحدث الشفاء ان شاء الله. يعني واحد يقول لك الشيخ اشرف مدينه غريب، لا ده سمعت رايي ده انت بتسمع ايه؟ ولا ده رايي؟ ها؟ والامام القرطبي الله يرفع عليه لما كان يقول رايي زي كده عشان يقطع التفكير علينا وعليك يقول ايه؟ ليس هذه من حقائق العلم وانما هذه من ملح التفسير. يعني ما تبقاش حقيقه ايه؟ علميه. ما انت من كثر الزن عليا انا ابتدي اطلع احكام غريبه. لا ما انت بس ايه؟ ها؟ عند النصر اللي قريت ست وستة يقولوا ايه؟ اللوح اللي المسمار 30 قال لو شفت الشقة اللي على دماغي كنت حضرتني. ها؟ لحد يا جدع حد ولا مال يجن عليك كلمة الموضوع شوية كلمة حرام. طب واحد يعرف انا جاي واحد يقول لك اتكلمنا موضوع عن السياحة دي حاجة يا ابني. يا ترى انت بتفكر حاجة وعايز تحكي عمر يعني ربنا يهدي وصلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. اراد الرسول ان يعتمر وكان ارض مكه بالنسبه اليه اغلى ارض. يعني هو في الهجره مهاجر من مكه للمدينه، اذا رجل رايته قد التفت الى مكه وذرعت عيناه بالدموع وقال تعلمين والله يا مكة انك احب بلاد الله اليك ولولا ان اهلك اخرجوني ما خرجت من فيه قالت لا حول ولا قوة الا بالله فلها لا نقدر الله فذهب مع الصحابة وساقوا الهدي وهناك على بعد 12 كيلو من مكة توقف ومعهم يا اخواننا يا قريش احنا جايين نعتمر بنستأذن بس باب الادب راحوا بعثوا له سهيل بن عمرو احد يعني دهاة السياسة في قريش لان السياسة في قريش كان فيهم كم واحد كده يعني يجيدوا الحوار ويجيد الجيش الى هناك برضه وكان الشيخ محمد عبد رحمه الله قالوا لعن الله السياسة وساسة ويسوس ومسوس كان يخرج شيء من الناس ويقول لنا في على الاتباع حبيبة بلاش السياسة خليك انت في ايه؟ السياسة بتاعتنا قبل بلد فبعدين سهيل بن عمرو قال يا محمد عليه الصلاة والسلام قريش ترفض ان تدخل اليها حرام تخيل انت 400 تقريبا و70 كيلو فرض مصر فيه حرام يا بينه وبين مكة مسيرة ساعة ويمنع أبو الحل قال الحل لما ترجع السنة دي ونعمل جنوب مصر وتبقى ترجع من خارج السنة الجاية قال نعمل جنوب مصر تعالى يا علي بن أبي طالب وكان احد كتبة الوحي هو الكاتب عليه خطوط المعاهدة قال رسول يملي علي اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم سهيل بن عمرو قال انا لا اعرف لا الرحمن ولا الرحيم اما مسلم انا اقول انت ماذا تريد اكتب باسمك الله فان الحبيب كيد فضل يا علي ابناء اكتب باسمك الله هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو تعرفه قال سهيل لو اني اعلم انك رسول الله ما قتلتك الله تعرف ايه قال قل هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله شوف الناس السياسة بقى كلمة انت قرار مدينة سواء بين رأس المهمة بيفكروا كلمة الارض ها قال لك بقى هو القرار الانجليزي الارض والارض ان يبلغ المعتدي عن الارض التي احتلها او عن الارض قد احتلها عليه لغايه النهارده مش ولا يفكروا وتلاقي الاعلى ارض خلاص المهم السؤال بتاعه قال لا انا لو اعلم انك رسول الله ما قتلت وهذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله عليه قال نعم رب قال لهم رسول الله قال والله لا اعلم رسول الله ايه اللي فبالذات حاجة لأن الحبيب الأحرار مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الكلمة نعم هو محمد بن عبد الله ها وبعدين المنافقين من جوعة يشهدوا أنه رسول الله قال والله أعلم أنك إيه لا أقول والله يحتوي أن المنافقين لكاذبون يعني مسألة لا تقدم شهادتهم أو عدم شهادتهم لا تقدم ولا تؤخر صح ولا لا كان راجل الاعرابي الجنس اللي يقول له يا محمد اعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال ابيك يا حضراتي الله الله الله سبحان الله سيدنا الرسول حنين قد ايه انت عمر ما استناش واخد الراجل من جلابيته جاي على طول الصرف ازاي اللي تجرى على الراجل ده يا عمر تعالى يا عمر واخده جوه بس يا عايز عندنا حاجه لا عندنا خد ادي كل اللي عندنا رضيت يا عم رضيت يا اخ العم قال له رضيت يا محمد قال له هذه بيني وبينك اخرج فاعل رضاك عني امام صحابتك الرسول عايز يحرر القلوب في بعضها قال الناس جايه منك من كلمتك اللي انت بتقول اعطوني من مال الله جاي في الاسم دي كلها يعني انا مسافر وراه بس لسه الصحابه عايزين ياكلوك برضه قال يا صحابه محمد قال نعم يا عرب نعم قال اني رضيت عن محمد يا خبر انت اللي بكى وعدم رضاك يا حسين بتقول ما أنت زوجها وهو عطوان عليها باتت الملكة غير عنها. تضرب عليك لغاية ما ايه عاملة المطمار بتاع اللوح. عذرك يا جمال. وبعدين سبحان الله في الاخر بعد ما تغيب الزهر توفر خلاص. لك انت المحروف رضي عني يا خبر يا المرض. خلينا مع سهيل بن عبد الله اسحب فاخد راجل عن الصلح ده. اول بند ان تتوقف الحرب بين المسلمين وبين قريش 10 سنوات. كل طرف يتم نفسه. البند الثاني عزيزي من جاء من المسلمين مرتدا الى قريش لا تعيده قريش الى المسلمين. ومن جاء من المشركين مسلما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله ورسوله لا يعيدوه المسلمون. يجب ان يعيده المسلمون يا خبر. خلي بالك من الغرض الامر ايه؟ انه كده مش توقع بنود مش اتفاقيه من طرف واحد. يعني المسلم اللي هو مرتد قريش ما ترجعوش. والمرتد الكافر اللي يجي مسلم الرسول يرجعه. كافر البنت نمرة 3 ده. هو لسه بيتكلم وجاء ابن سهيل بن عمرو وهنا الاسلام بين يدي رسول الله. بس الورقه اللي بتجيلي قال له ايه يا سهيل ده فرصه معايا يشوف محمد. قال ارجع اليهم. قال له يا رسول الله يفتنوني في دينهم. قال وانا ومحمد لا يخيش بعهد ابدا. لقيت عمر قاعد حاضر بنود المعاهده مش قادر يتحرك. قال يا رسول الله علامة نقطة الثانية تجي في ليلة احنا نقطة ايه؟ الله ليلة؟ قال يا عمر اسكت انا رسول الله ولم يخزيني الله ابدا. سيدنا عمر كلام برضه مش قادر راح خارج من الخيمة على باب الخيمة واقف ابو بكر. قال يا ابا بكر ابو بكر بس نفس الكلام اللي قال. يا ابا بكر لما نقطة الثانية؟ ونعطيها في ديننا. قال يا عمر اسكت انه رسول الله ولم يخزيه الله ابدا. ما هي الصديقية الله لو كان هذا مخصص مريض. وبعدين سهيل بن عمرو رجع لقريش بعد اسلام واكرام المعاهدة. الرسول قال لهم خلاص انحروا الحج وتحللوا من الاحرام واحلقوا او قصروا وانتهى الامر. طبعا الصحابة واحنا خوفنا ولا سعينا بالصفا والمروه هنحل على ايه ونفتح الهدي على ايه يا فرس. دخل الرسول الى خيمه ام سلمه رضي الله عنها. يا سلام يا سلام لما الست تبقى نعم الناصح ونعم الامين. يا سلام لما الست بتاعتك تبقى حنين عليك وقلبها عليك مش قلب عليك لا قلبها عليك. تبقى حياتك هانئه. تقول يا ام سلمه لا يا سيدنا الحبيب متغير اللون. مالك يا رسول الله؟ قال اخاف على صحابته. هو خايف عليهم. تفعلوا من ايه؟ لان يحصل اشياء والاشياء لرسول الله اسلام لله. بس هم امالهم وتذكرهم ان لازم يحدث التحلل بعد الاعتمار صح ولا لا؟ هيحدث التحلل بعد عمره. طب ازاي؟ لو واحده مرات مال المدير ولا رئيس مجلس الله في الكوتش ده عمال النهارده عملوا الاضراب ده قال لك هات الجو هتقول امن الكشف. لا ارحله الست مرجان لكن السيده الصالحه المؤمنه تهدي وشه. لكن انت داخل سالم هي تكون الطبع الحنون مش عارف على تنزيك الريش يلا فيها والعب. لا سبحان الله. قالت يا رسول الله اخرج بعدك تزور البيت الحرام. دخل بنو بكر في الحرم مع 4 من كبار قريش ملثمين وقتلوا داخل الحرم 23 راجل من خزاعة حزب رسول الله. على فوق قريش اجتمعت في اجتماع تجارة ندوة طارق في المجلس الاعلى القرشي. ها نعمل ايه؟ الحقوا اواب احسن كده احنا يبقى المعاهدة بطلت. احنا المهم ان ايه كم سنه الحرب بين المسلمين والقريش كم سنه عادت وليش كان معدش سنه ولا اتنين وانتوا على طول واحد جماعه من تبع واسدوا جماعه من تبع المسلمين طب الحل ايه؟ احنا لازم نوفد واحد ذو مكانه يتفاوض مع المسلمين تحت قياده رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ايه نعمل شوف حل هذا الموضوع مين نختار مين نختار مين قال وفيت اللي زعيم قريش شخصيا يعني وفد على اعلى مستوى ابو سفيان المهم ابو سفيان غزا السيره الى المدينه الالحه قبل الرسول ما ايه ما يوصل الخبر لان لو وصل الخبر وقرر قرار سرع كان وفد من خزاعه وصلوا قبل ابو سفيان وهم خارجين من المدينه قابله ابو سفيان فشك ان يكون قبل الرسول هو رجل تحتيات من القوم قال نحن قوم من الباديه قال انا معكم من رطب او تمر او عجوه من رطب وتمر وعجوه المدينه فان فيها جبال الفتاكه بقى بتاع السفيان عندكوش وقت معاك وقت زرع ولا رطب من بتاع النخل بتاع المدينه ده نخل يعني كل كده قالوا لا تحت ورد بتقدير يديه له جابة برضو هم يديهم جابة بتوع سياسة برضو حتى بتوع سياسة دول ما يدوكوش ولا يجابة بحر يطبع وزير الخارجية من دول يعملوا عن حديث بحر بس تاخد منه كلمة تفهم منه حاجة جابة المفاوضات تمت عليه على خير ما يرام طب يعني اتفقتوا على كل الظنود المنطقة هي ايه بالظبط والله ده هينزل في جدول الاعمال اللي هو ايه؟ هو اللجنه التحضيريه هتحجزه، وفي المهم ده المهم على السلامه، السلام عليكم. فا ما بتعبوش عدوى ما بتعبوش انا، ابو سفيان مش اي حد راح لف من وراه واخد شويه بعر من بعر الايه؟ الابل بتاعتها. وفرشها كده في فيها نوى وعرف ان النوى ده من نوى بلح المدينه، على وصل القوم الى محمد. الابل هناك. الان بقى لما هم وصلوا الناس يبقى هم شحنوا المسلمين بالبنى والحكام تكون افضل اروح على فين احسن مكان اروحه اروح عند ام حبيبه مين هي بنته ومين هي زوج رسول الله سيده رمله ام حبيبه كان مات زوجها في الحبشه وهم في الهجره الاولى فالرسول راح بعث الى جعفر بن ابي طالب خلاه وكيل عنه في تزويجه ببنت ابي سفيان وصارت احدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. ام حبيبه حرمت ياسها جاي من طول رحله من مكه للمدينه فجاي يقعد على الفراش بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم راح سيده ام حبيبه طولت الفرشه. ايه ده؟ اجلسه على الارض يا ابنتي؟ قالت نعم يا ابتاه ان شئت انك نجد وهذا فراش رسول الله. الدين نمرة واحد ونمرة اثنين ونمرة عشرة ونمرة الف ونمرة مليون الاول والاخر ما ينفعش النجس يقعد على ولو كان ابوها هنا بقى مسألة سر بقى هنا بقى العظمة بتاعت الايمان ابن سيدنا ابو بكر لما اسلم وكان في بدر مشركا لم يزل مشركا في بدر بعد ان اسلم قال لابي بكر والله يا ابتي كنت اراك في بدر فاحيف عنك يعني ايه هذا لبنى ابوه ما قال ابو بكر وانا لو رايتك لقتلتك يفرق بين الايمان يعني الحنان بتاع الابن ناحيه الاب اكثر وما حنان الاب ناحيه الابن الاب ناحيه الابن لكن الايمان هو اللي يفرق تعالى قل له انا لو شفتك كنت قال الله يا ام حبيبه جئت استشفع بك لرسول الله او لمحمد ان يمد مده الصلح بينه وبيننا قالت انا لست اهلا بذلك انت عارف انا اروح لمين؟ اروح لابو بكر اروح لابي بكر يا ابا بكر اريد ان تشفع لي عند محمد صلى الله عليه وسلم انا يعني بقول لك النص على لسان الاستشفاع عشان يبقى يعني زي ما الفيديو ده نقل لنا صوت وصوره هو برضه نفس القضيه ايه؟ بحاول انقل لك صوت وصوره عشان نبقى عايزين في الجو شوف المصاعب التي واجهها المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم. كده قال ابو بكر اي يمكن سيدنا عمر قال له نعم ازاي؟ انا ما قال اريد ان تدفع لي عند محمد لكي يطيل مده الصلح بيننا وبينه. قال ابا سفيان لو رايت الذره ذرات الهواء دي يعني تقاتلكم لساعدتها. يعني لو لقيت حريقه بتولع هحط فيها حزبتين تهنسكم كراهيه الكفر وقتها. انا لو لقيت الذره في حريقه اخرى بالذره. قال الله مين لو احمد بن عباس يا عثمان انت كبار الصحابه ولك مكان المفروض. قال لا اللي قابل مين؟ قابل علي بن ابي طالب. يعني دخل بيه السيده فاطمه قعد مع سيدنا علي والحسن والحسين بيلعبوا. قالوا الصحبه قعد يلعب في الحسن شويه والحسين شويه بيرقق قلب اللي قدامه. لكن على مين؟ يا علي يا علي لا تنسى نحن ابناء عموما وكان ابوك صديقا لي ده في حال القلب ونحن ما تنساش برضه يعني الحكايه ما تقطعتش قوي كده. قال يا ابا سفيان لا املك هذا. قال يا فاطمه يا بنت محمد اخر ورقه بقى يلعب فيها مع ما السعي عند ابيك ان نطيل فتره الفرصه. قالت لا. قال اجعلني احد الطفلين يعني ساعة واحدة جد. حد من الولدين دول يروح لجد ويقول له يا جد يعني برضه لان انا عارف مع الست ومع الست. قال ارد هذان طفلان ليس هذا من شانهما. فمالك انت؟ ترى بقى شغل انت مالك ولا تعيش في هذه الاونه كان عمرو بن سالم احد الصحابه واحد بني خزاعه كان اسرع ثاني يوم الحادثه ووصل للمدينه سريعا ودخل الى المسجد النبوي وخطب امام الرسول خطبه ينبئه بما حدث ان قريشا قد اخلفوه الموعد وقتلوه مركعا وسجدا فانصر نصرت نصرا عزيزا وكذا الى اخر الايه ابيات الجميله اللي قالها. فقام الرسول يلملم عباءته ويقول لا نصر ان لم انصر كعب النبات او عمرو بن سالم. لا نصر ان لم انصر خلاص تبقى اذا نذير ان هنا ايه وقف او رد فعل. راح دخل الى السيده عائشه. يا عائشه رجع عثمان طبعا خل الوفاق لخطبه البنات. يا عائشه جهزي لي زادا. الى اين يا رسول الله؟ قال الى ما شاء الله. شفت العائشه قال لا انا بقى فيه حكمتها لما تحب تنشر الخبر قولوا لمراتك بس يقول لها وعدوني مراتك تروح لحماك ولا اقول لك ايه ده استأمنني عشان حبيبك بالله بس وعدوني. المهم تلاقي واحد في الشغل صاحبه سمع ان رقم 100 يجي يقول لك نفس السر بس وعدوني يقول له ده انا اللي قايله. وبعدين اذا كنت انت مش قادر تشيل سرك في حد غيرك هيشيله اذا كان السر بتاعك تقيل عليك من باب اولى هو اثقل على غيرك. صح ولا لا؟ ولذلك قال المؤمن مع المؤمن في سره كالقبر. اللي يقول قبر المحكمة أغلب لما أخوك يستودع السر يبقى كأن اللي دخلت وقت القبر أشتاك تخرج. المهم دخل أبو بكر يزور السيدة عائشة فوجدها تجهز رحلة رسول الله. يا عائشة نعم يا أبت أيريد الرسول غزوة؟ كرامه فاتح. قال والله يا أبت لا أدري ده أنا عرفت ولا حتى عرفت هو فرح ليه انا. فقال يا ابا بكر ان الله امرني ان افتح مكه ولكن لا تخبر احدا ابدا ولا واحد. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكه في 10,000 ب 3,999 صحابي ما يعرفوش هو رايح فين بغير ما وصلوا لحدود مكه ما عدا ابو بكر. احد ابدا الا ان احد الصحابه ممن حضروا بدرا ويسمى حافظ ابن ابي بلتعة بدري. والبدريين دول اول ناس يقولوا الى الجنه ان شاء الله محشورنا في زمرات العرب. خاف شم خبر كده وتسال ان الرسول يروح مكه ويستجح. راح بعت رساله مع امراه مسلمه تسمى ساره. قال لها الرساله دي تعطيها لزهير بن عمرو ان الرسول ينوي غزوة مكة. انتبهوا. وبعدين الرسول امر عمر بن الخطاب ان يقبض على اي انسان يخرج من المدينة. يعني اغلق كل الطرقات المؤدية من المدينة الى مكة بحيث ان اي حد يوصل خبر ان الرسول في حالة تعبئة بالجيش المسلم. امن الطرقات كلها وخلى على رأس هذا التأمين وهذه السرية الاستطلاعية عمر شخصيا ابن الخطاب. اي حد وده نوع من التوصيل. انت رايح فين؟ تعال. لقطوا كده من السكة. دلوقتي ولادي عين الغلابة اللي قاعدين من كتر الفول عندهم قاعد في العربية اللي بتقول لك السيارة المتحركة يا ابني ده اللي بيقفوا فيه الطير. المهم يأمن الطريق. اللهم أمنا في أوطاننا يا رب. الست عارفة إن عمر بن الخطاب عيونه أصبحت في كل الطرقات المؤدية فسلكت طريقا من بين الجبال وخرجت عند ذي الحليفة اللي حاليا عند أبي عبد حتة النهر هي من ايه؟ من المدينة. يعني لو خرجنا إلى حد أحمد لو عايز يروح حتى إن شاء الله يبقى إيه يحرم في هذا المكان يعني. راح جمع علي بن أبي طالب سيدنا الحبيب والزبير بن العوام يا علي يا زبير قال نعم قال له هناك امرأة معها رسالة هي لا تدري ما فيها جبريل هبط علي وقال معها إنساء أهل مكة لأنك سوف تفتتحها. استخبارات بقى على اعلى مستوى. لا تقول لي استفهام عن بعض ولا استفهام عن قرب ولا بيخطر ولا بيخطر. ولا لسه كان بقى الخميس لا تنساه. احنا خلاص احنا عندنا حاجه ولا بتاع نص ساعه وثلاث ثلاثه ورا بعض خد عندك. فلازم نسكت قبل ما المهم سيدنا علي وسيدنا الزبير لحقوا الست عند ابي عادل. الى اي ثم الى مكة لما الظهر واحد لان على ان اخرج الرسالة التي معك. ما معي الرسالة لان لم تخرجيها لأكشفنك. يعني هتفتش التسجيل ذاك سؤال الوالد اللي على راس الجامعة يشرف في القلب من الصبح ده احنا وقت بس وما اكثر هن ولا موظفة اوضه جوه ما تعرفش ان واحد عايز يضربه الشام من ولاد بنات ايه اللي بتاعنا كده احنا في ابيض علي. فلما رأت تصميم الكلام قال انظر بعيدا عشان اخذ شعره. وكانت مسلمة. شوف المسلمة برضه حريصة. نبص بعيدا. اتاري اللي حط الرسالة وعمل عليها الصفيرة. تعيش. قال الواقدي بالمغازي وربطت عليها جديلتها. الجديلة اللي هي ايه? الصفيرة. بعد طلع لهم الرسالة. الرسول ما امرهمش ان يقبضوا على الست. لان الست بتعرفش الرسالة فيها ايه. وده الكلام ده بتاع جبريل لرسول الله. المهم الرسالة ايه? اتخذ منها. ونادى مناد من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم بجميع الانحاء المحيطة بالمدينة لجميع القبائل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل رمضان الا وهو في المدينة. الكلام ده كان في اخر شعبان. مش مسلم مؤمن بالله والله الا اللي لازم يحضر اول رمضان في مدينة رسول الله. اللي سمع الناس كله جاي بالسلاح بتاعه وجاي بس ما يعرفوش هم رايحين فين. كل اللي يسألوا بقى الى اين يا رسول الله? قلت الى ما شاء الله. اجابة. تمام. الى الحتة اللي ربنا هيتأذى فيها. والصحابة ما كانوش لاحقين في السؤال على رسول الله. ادب عادي ادبهم فيه خير مؤدب صلى الله عليه وسلم. خير مربي وخير معلم صلى الله عليه وسلم. وتحرك الجيش المسلم يوم 10 رمضان من المدينة. كل شوية يستريحوا وتنضم اليهم قبائل المسلمين الموحدين في الطريق. الطريق في الطريق اكتمل العدد 10 ثلاثة. راح الرسول مقسمهم بقى الوية. جماعة تحت قيادة سعد بن عبادة رضي الله عنه وجماعة تحت قيادة أسيد بن الحضير سعد الأنصار والفرسان القرشيين 800 تحت قيادة خالد بن الوليد وفرد ثاني ومجموعة ثانية تحت قيادة سعد بن أبي وقاص فرقة أخرى تحت قيادة زبير ابن العوام وامر على المدينه واحد يصلي بهم صلوات الجماعه ويقضي بينهم ويصلح ما بينهم الى ان يعود وهو عبد الله بن ام مكتوم رضي الله عنه. كنا نتكلم عليه ايه؟ الاثنين اللي فات. شوف شوف ده اسمه نائب رسول الله. كان دعاء قبل كان يتعاطف الهجوم مع عامر بن فهيره وابي بكر مع ثلاثه في هذه الاونه. العباس داخل على الخيمه بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الخيمه ابو بكر ده دايما ترى دايما ده يعني رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه اللهم لا تحرمنا صحبتهم في الجنه يا رب. العباس اول ما شاف عمر بن الخطاب واقف تخير شرا عباس الحق قبل عمر ما يدخل عند الرسول ياخذ منه انس وخمسه بسجاده. العباس لا قال عمر هيخش عند الرسول يقول له سلمي ان اقتل على السنه ابو بكر عمر. رد العباس السيف لكن عمر ادرك وكانت خطواته اوسع فدخل على الرسول قبل العباس. حسب احنا من كلنا على مدى 7000 سنه نحب شخصيه عمر بن الخطاب. دايما يعني اللي ماشي جنب الحب يحب شخصيه القوم سوبر مان يتكون في المنطقه يعني عايزين اي قوه هو سيدنا مصر قوي احنا بس وعرفوا بحبل الله جميعا. وبعدين نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. كل واحد يطلع يمحي الفوضى الثاني المهم. فدخل العباس وقال يا رسول الله استأمن واجير ابا سفيان. قال قد امننا واجرنا من استأمنت واجرت يا عمان. خلاص خد وعد. فقال العباس يا ابا سفيان اما انا لك ان تسلم. خلاص فاذا الرسول يقول يا ابا سفيان اما انا ان تشهد ان لا اله الا الله. قد آمن يا محمد ان اشهد ان لا اله الا الله. قال واني يا رسول الله انا في نفسي منها شيء بنت شوية. انا شفت دي برضه الحنان بتاع رسول الله ده هو بيرفض في البداية الرسالة يعني لسه ما الامام دخل ممكن اقول ايه يعني من بره ايه المشكلة الرسول عنده امل. لما كان عبد الله بن عبيد بن سلول لما جعله نفقين لما مات وجاء ابنه ليعلم الرسول ان اباه قد مات قال سيدنا الحبيب قال فخذ العباه دي كفلوه بيها تعال وانا جاي عشان اصلي عليه. قال سيدنا عمر عمل ايه؟ فحط ايديه في عقب الباب منع الرسول من الخروج. لا تخرج يا رسول الله. قال اليك عني يا عمر. قال يا رسول الله قال ربنا استغفر لهم او لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله له. قال يا عمر لو اعلم ان الله سوف يغفر اكثر من 70 لهم لما غفر. ما ربنا قال وما ارسلناك الا ايه؟ رحمه للعالمين. فبما رحمه من الله ليس لهم ولو كنت فظا قليل القلب لو فظوا من حولك. ذاك الرجل دخل على الحجاج قال والله يا حجاج اوتيت واعطيت ما لم يعط رسول الله. اللي قاعدين اول الرجل هيناقش او هيشغلهم قال ازاي الكلام؟ قال قال الله لرسوله فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وانت يا حجاج لم ترن ولم ترحم وانت فظ ورغم ذلك لم ننفض من حولك. رب العالمين عايش خطبه. المهم اعلن ابو سفيان اسلامه. وبعدين وهو رابع الليل دخل فالرسول صلى الله عليه وسلم وهو الكيس الفضل امر العباس ان يحتجز ابا سفيان عنده في الخيمه حتى الصباح. قال لك احتمال ابو سفيان الايمان بتاعه لسه مش 100% ممكن قوي يروح يكون جاي عامل حركه يفهم فيها قدرات الجيش المسلم وده مش وسط الصفوف وده اصلا راجل حرب ده هو وزير الحربيه في او المكي فهو فاهم اساليب القتال وقدر يعرف عدد الجيش ومدى تسليحه وشاف يعني مش وسط الكتائب والافراد والجنود وسط عرش ممكن هو راح يبلغ قريش. الرسول قال له بس يا عباس احجزه عندك الصبح. وامر الرسول الجنود جميعا امر كل صحابي ان يوقد امامه نارا وقال بعد ما تبطلوا النار بلغوا العباس ان يطلع ابو الزمن الخيمه عشان يبص راسه يعمل له ارهاب الرسم اللي ترهاب دي يعمل له خنه يعمل له عمليه دعاعه بلاش دعاعه دي المهم يوريه مش ولا كلمة جاية انا اقول لك ايه يعني قالوش لك كلام يعني المهم 10000 نار ودي حاجة ما حصلتش في جزيرة العرب. هتفهم ولا هتخيل في المغرب ايه؟ تعبت. وبالليل والصحراء ظلمة. أبو سفيان قال ياه إيه ده؟ أصبح الصباح قرر الرسول الدخول إلى مكة. فاحنا قسم الجيش إلى أربعة أماكن وقال كلنا نلتقي عند الحرم. يا خالد يا ابن الوليد ادخل من كنيف في حته كده اسمها كنيف. وانت يا زهير يا ابن العوام انت وسعد بن ابي وقاص ادخل من ناحيه الشرقيه اللي هي بيسموها النهارده المسبله اللي راح ادى المنافق عارف المنطقه دي المسبله. ادخل في اخر سنه. وابو عبيده بن الجراح انت ادخل من الشمال الغربي. وسعد بن عباده يدخل من الجانب الشرقي. قال وانت يا رسول الله؟ قال وانا سوف اسير خلف ابي عبيده. الفريق اللي هيدخل من ابو عبيده بن الجراح انا اخش في نفس الخط. سعد بن عباده خليفه الحميه وشاف اللي عملته قريش الرسول على مدى السنوات والحروب. اليوم يوم الملحمه. اليوم تستحل الحرمه. اليوم تذل قريش. ابو سفيان سمع الكلمتين دول والعباس بن عبد سمع الكلمتين اللي قال يا رسول الله سعد بن عباده بيقول كلام خطير قوي. ده تعمل ايه بالظبط؟ سيدنا الحبيب عايز يهدي الموت. قال كلا اليوم يوم المرحله. اليوم تجل الحرمه. اليوم تعز قريش باسلامها. راح واخد الرايه من سعد واداها لقيس ابنه عشان برضه ايه سعد ما يشعرش انه يعني دخلت منه وده زعيم احد زعماء الانصار. فده قيس ابنه وقيس معروف بالايه؟ بالهدوء. شوف يا اخي الاب هو اللي يعني كده والابن على عكسه لازم النهارده عايز يرجع لابوه ايه؟ من الجامع. خد كارت الاسد من فراغ انه من المتطرفين. المهم لما رجعت تقول يا عم المهم قلت اوصى النبي الا يرفع احد السيف في مكه الا اذا رجع امامه السيف. لو حد قتلكم اتدخلوا. مفيش خلاص. سيدنا خالد من الحته بتاع الخديج هو داخل لقى النبال والحرام نزل عليه من الكبد من فوق. خبر شويه معطوش فضل خالد الحياه حاجات بعيده الحرفيه بدمه. على طول سبحان الله امر ال 700 اللي حواليه ان يطوقوا الجبل. طوروا الجبل. قبل خروج الفتنه قتل 70. بلغ الرسول تعالى يا خالد ما الذي صنعت؟ الا رفعونا بالنبال والحرام. استشهد من المسلمين احد؟ قال لا. ما عدا اثنان ضل الطريق قتلهما اعرابيان سكه كده مش جوه مكه. قال يا خالد لقد احل الله لي مكه ساعه لم يحلها لاحد لا من قبل ولا من بعد الى ان يرضى الله الارض من عليه. كانت اوروبا احتلت جميع الدول العربية ما عدا الحجاز وما عدا مكة وما عدا المدينة فهي محروسة بملائكة من الله عز وجل. المهم هناك عند الحجون ضربوا قبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قالوا يا رسول الله أنا تعود إلى بيوتك مش عايز ترجع لبيت من البيوت بتاعتك اللي كنت فيها قبل الهجرة. فتبسم وقال ما ترك لنا عقيل بن أبي طالب بن عمرو. عقيل لما الرسول هاجر ده راح باع الفلوس كلها بتاع بني عبد المطلب. قال له ما ترك لنا عقيل بيتا بتبسم يعني طبعا. ثم دخل الى الكعبه وهو داخل الى مكه نظر ابو بكر فقال فرايت لحيته تمس قربوس كرشه. يعني الكرش بتاع الفرق بتاع الرسول تواضعا لله عز وجل وامتنانا وشعورا بالفضل الالهي عليه تاج لله فوق الناقه يبكي ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. يعني قال ابن القيم في كلمه عظيمه جدا يصف هذا المنظر الجميل. قال دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وتقلبه تمس قربوس فرجه تواضعا لمن خلفه وتدنيا وما كانت له سمية قط لمن أحله محل العلم. يعني هو تواضع لمن رفعه. تواضع لمن رفعه صلى الله عليه وسلم. ساعد ابراهيم واسماعيل صور وتماثيل كسر الغي الصور وبعدين وقف هناك بعد ان طاف سبعا. يا اهل مكه ما تظنون اني ساعد بكم؟ بعد بقى المشوار الطويل قوي ده 21 سنة من الصراع المجيد قتلتونا وشردتونا وتركتونا في جعبة ابي طالب وهاجر صحابتي الى الحبشة ثم الى يثرب وحاربتمونا وضيقتم علينا سبحان الله وحاربتونا في الارزاق وفي الاقوال فماذا تظنون اليوم؟ يا سلام لو تستعيد انت الذاكرة وهو يهاجر سرا من مكة للمدينة ويدخل جهرا. يا سلام اللهم يا من تعز الذليل المعارك اعزنا بمعارك يا رب العالمين. وليا سيدي سبحان الله ما تظنون اني ساعد بالله؟ قالوا خيرا خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. يا سلام بس عليك ثلاث سنوات لا اقول لكم الا ما قاله لوط لاخوته لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا فانتم صرفاء. يا سلام يا سلام على تواضعك ورحمتك وعظمتك يا رسول الله. خلاص احلت مكه له هذه الساعات من النهار فقط وبعد ذلك يا حرام على اي انسان ان يقطعها بظلم او بغض او قطيعه. ثم نعيد قراءه الحديث لكي نتواصل مع اول حديث في كده وصفه سريعه من هذه الرحلة الميمونة والغزوة العظيمة وفتح مكة العظيم حيث قال ان مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما. بعد لك الله بس انا شوف لما اقعوا ايد الرجل وسفك لا الا بحق ليس دم الا ايه الا بحق الله ولا يعضد بها شجرة حتى يخلع شجرة حتى يكون النبات آمن في حرم الله عز وجل ولا يعضد بها شجرة فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله